بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في هذا الكتاب الجليل الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى فيما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما أسمى به نفسه، أي من الأسماء الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا بها نفسه. وهذه الأسماء كما أشرنا من قبل قد تكون من باب الصفات وقد تكون من باب الأسماء. وإذا عرفنا أن المراد بالصفة هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حياته كلها، فإن وسمناه بالاسم يعني فلا مشاحة في الاصطلاح، لأن الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يكون دائما لمسماه فيسمى فلانا في حياته وبعد مماته، بينما الصفة تنتقل، فاليوم يكون صائما وغدا يكون مفطرا وبعد غد يكون مسافرا وبعد غد يكون تاجرا ويكون نجارا ويكون، وتنتقل الصفة من حال إلى حال، لأن الصفة تتعلق بالحال التي يكون عليها الإنسان، بينما الاسم فهو اسمه الذي سمي به، فهو الاسم الذي سمي به مجرد عن ماذا؟ مجرد عن الصفة ومجرد عن الزمان وعن المكان. فهو محمد لما ولد، وهو محمد لما تزوج، وهو محمد لما توفي، وهو محمد لما قسمت تركته. التركة تقسم على ماذا؟ تقسم على الاسم ولا تقسم على الصفات، ولا تقسم على الصفات. ولكن إذا كان الاسم ملازما أو الصفة ملازمة للإنسان في طول حياته، فهي تتحول من كونها صفة إلى كونها اسما، تتحول من كونها صفة أي المتقلة المشتاقة إلى كونها اسما ملازما لصاحبها. إذا فهمنا هذه النقطة قد نفهم بأن لا مشاحة في الاصطلاح في أسماء الله عز وجل كما ذكرنا. فهل هي أسماء أم صفات؟ فهل هي أسماء لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أم هي صفات لكونها مشتقة من أفعالها؟ فلا مشاحة في الاصطلاح. إذا علمنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي صفاته سبحانه وتعالى قديمة، إذا علمنا أنها قديمة قدم الذات، بمعنى لم تكن في زمان دون زمان، وإنما كانت لله سبحانه وتعالى، فهي أسماء من هذه الناحية. وإذا نظرنا إلى كونها مشتقة من أفعالها فهي صفات من هذه الناحية. إذا نظرنا إلى أصل الاشتقاق فهي صفات، وإذا نظرنا إلى كونها ملازمة فهي أسماء. نعم. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما نبي الرحمة ونبي التوبة والمرحمة والراحة فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما وصفه بأنه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أتى بمجموعة من الآيات ليبين فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفات، فهو نبي الرحمة، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والآية أبلغ من قولنا ماذا؟ من قولنا نبي الرحمة، لأنك إذا قلت نبي الرحمة فهو مضاف إلى الرحمة، ولكن إذا قلت هو رحمة فإنه صلى الله عليه وسلم عين الرحمة، أي نفس الرحمة وذاتها، وليس فقط مضافا إليها، أو كانت الرحمة جزءا من سلوكه صلى الله عليه وسلم، بل هو كله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. فرحمة هنا تساوي الكاف في أرسلناك، والكاف المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا. إذن فهو صلى الله عليه وسلم رحمة، نبي الرحمة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم نفسه رحمة. والعرب إذا أرادت أن تبالغ في اتصاف شخص بوصف ما تصفه بالمصدر، تصفه بالمصدر. فالقرآن الكريم يهدي، إذن فهو هاد. ولكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبالغ في كونه هاديا قال هدى للمتقين، ما قالش هاديا للمتقين، لأن الهادي هو الوصف، ولكن هدى هو المصدر، هو نفس الهداية. فهو صلى الله عليه وسلم نفس الهداية، كما أنه صلى الله عليه وسلم نفس الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمته صلى الله عليه وسلم تتجلى في كل ما جاء به، تتجلى في عقيدته صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عقيدة التوحيد، تتجلى فيها الرحمة. لأن الذين كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار والبشر هم يعانون، يعانون من ماذا؟ يعانون من تشاكس الشركاء، يعانون من رغبات الشركاء، يعانون ويعانون. كما قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الجواب لا. هل يستويان مثلا؟ الجواب لا، لا يستويان. الحمد لله، إذا لم يكونا يستويان، أي العبد المشترك فيه والعبد الخالص لرجل واحد، إذا كان الأمر كذلك فالحمد لله، أي على نعمة الإيمان والإسلام وتوحيد وعقيدة التوحيد. لأن الإنسان عندما يعبد ربا واحدا وإلها واحدا فإنه يطلب رضا واحدا ويتجه إلى غاية واحدة. ولكن إذا كان له عدة أرباب، فرب يريد منك القيام، ورب يريد منك النوم مثلا، ورب يريد منك أن تذهب إلى اليمين، ورب يريد منك أن تذهب إلى الشمال، وهكذا، فلابد أن يكون هناك تنازع، كما يسميه الفقهاء، كما يسميه النحاة، التنازع في العمل. معنى التنازع في العمل يعني أن اسما ما يريده هذا الفعل فاعلا، ويريده الفعل الآخر فاعلا، أو يريده مفعولا، فيكون متنازعا فيه، فيكون متنازعا فيه، هل يكون لهذا الفعل أو لذاك. فكذلك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى متنازع فيه، والذي يعبد الله سبحانه وتعالى هو مرحوم، متصف بالرحمة، ومتصف به بماذا؟ بالطمأنينة والسكينة، لأنه لا يعبد إلا إلها واحدا. ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يعبد سبعة آلهة، قال: كم تعبد من إله؟ قال له: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. إذن عنده آلهة متعددين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهمه بطريقة معينة فقال له: فمن لرغبك ورهبك، من ترصد لرغبتك ورهبتك. إذا كنت محتاجا فعلى من المعتمد؟ وإذا كنت مضطرا فعلى من الاعتماد؟ فقال: الذي في السماء. وهذا واضح في القرآن الكريم، أن المشركين عندما يكونون في ساعة وراحة وطمأنينة يعبدون آلهة متعددين، وإذا كانوا في اضطرار دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كانوا في اضطرار، في شدة، في بحر تلاطمت عليهم الأمواج، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني إذا أنجاهم إلى البر وأصبحوا في أمن وسلام يعودون إلى ماذا؟ إلى شركهم. إذن فمن لرغبك ورهبك؟ قالوا أو قال هذا الرجل الذي في السماء، قال إذن اعبدوا الذي في السماء ودعي التي في الأرض، اترك الأصنام التي في الأرض فإنها لا تغني عنك شيئا. وهذا يتجلى في قول يوسف عليه الصلاة والسلام لفتيين أو لصاحبيه في سجنه: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل الأفضل أن تكون هناك أرباب متعددون ومتشاكسون فيك أم الواحد القهار؟ الجواب طبعا أنه الواحد القهار سبحانه وتعالى. تتجلى هذه الرحمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة التي جاء بها. المؤمن الموقن يجد راحته في صلاته، يجد راحته في صيامه، يجد راحته في زكاته، يجد راحته في حجه. يعني يكون في هذه الأحوال يشعر بالرحمة، يشعر بالطمأنينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. معنى أرحنا بها؟ يجد راحته فيها، جعلت قرة عينه في ماذا؟ في الصلاة. فكذلك المؤمن عندما يكون صائما يشعر بالراحة، يشعر بالطمأنينة. فكذلك عندما يكون في المناسك يشعر بالراحة والطمأنينة، ويدوب في جماعة العابدين والركع السجود. وكذلك عندما ينفق في سبيل الله ويعلم علم اليقين أنه يضع هذا الإنفاق في كف الرحمن في يد الله سبحانه وتعالى، بمعنى سيجدها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فإن هذا يكون مطمئنا، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أمهات المؤمنين وقد فرقت شاة كاملة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل الله بالشاة؟ يعني هل بقي منها شيء أم لا؟ فقالت: يا رسول الله، لم يبق منها إلا الكتف. بمعنى أنهم فرقوا الشاة كاملة وأبقوا الكتف للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لها: قل لم يذهب فيها إلا الكتف، لم يذهب فيها إلا الكتف، أما فهي كلها باقية. بمعنى التي تصدق بها هي الباقية، أما التي سنأكلها حدها هنا، حدها الدنيا. قل لم يبق منها، لم يذهب منها إلا الكتف، بل الشاة كلها باقية، لأنه يضعها في كف الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله رحمة، في تلاوته، في تدبره، في أحكامه، في أخباره، في قصصه، في أي باب أتيته إلا وجدته رحمة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرآن الكريم عين الرحمة، فالقرآن الكريم يشعر برحمته حتى من لا يعرف العربية. هل تعلمون أن الناس الذين لا يعرفون العربية إذا قرأ عليهم القرآن يبكون، إذا قرأ عليهم القرآن يبكون. لماذا يبكون وهم لا يعرفون معنى الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم رحمة بتلاوته، رحمة بسماعه. فإذا أضفت إلى هذا السماع المعنى، وإذا أضفت إلى هذا المعنى التدبر، وإذا أضفت إلى هذا التدبر العمل، كانت الاستفادة من هذه الرحمة أجل وأعظم، كانت الاستفادة من رحمة القرآن الكريم أجل وأعظم. أيضا الخلق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله رحمة. كان الناس في الجاهلية كقطعان الوحوش، يأكل القوي منهم الضعيف. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم تراحم الناس فيما بينهم. لماذا؟ لأنهم جاءتهم الرحمة، جاءتهم الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا الرحمة المهداة. المهداة، لاحظ العبارات، إنما أنا الرحمة، يعني عين الرحمة، كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المهداة هذه هدية، النبي صلى الله عليه وسلم هدية قدمها الله عز وجل للبشرية من أجل رحمتها، من أجل إنقاذها مما كانت تعيشه من الضنك والحرج والضيق وغير ذلك من أنواع التحصرات. كان القوي يأكل منهم الضعيف، كان الإنسان العبد لا قيمة له، كانت المرأة في الجاهلية لا قيمة لها، كان وكان وكان وكان، كانت البهائم يعني تعذب في الجاهلية. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم تراحم الجميع، فكان العبيد كالأسياد، لأن هذه النقطة يسأل فيها الناس كثيرا، فلماذا الإسلام لم يحارب الرق، لم يحارب العبودية؟ الإسلام إنما جاء من إخراج العباد إلى عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. ولكن هذه الأمور لا تكون بين عشية وضحاها، إنما تكون بالتدرج. ففتح الباب للعتق عن طريق من حنث في يمينه يعتق رقبة، من أكل رمضان ناسيا يعتق متعمدا يعتق رقبة، من قتل خطأ فليعتق الرقبة، من لم يفعل واحدة من هذه ولكنه أراد الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى فليعتق رقبة. فمن أعتق رقبة في الدنيا أعتق الله رقبته في الآخرة. فجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم العبيد مع الأسياد، بلال، عمار، ياسير إلى آخره. العبيد مع إيش؟ مع عثمان، عبد الرحمن بن عوف، أبي بكر، عمر، مع الأسياد. هل جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أم لا؟ جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. البهائم التي البهائم العجم يعني التي لا يمكن مخاطبتها بخطابنا نحن، جاء النبي صلى الله عليه وسلم برحمتها. فإذا بالجمل يبكي، الجمل يبكي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان في المدينة فوجد جملا يبكي، فقال لي من في البستان؟ لمن هذا الجمل؟ فقال صاحبه: لي يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما تدئبه وتجيعه؟ إنه شكا إلي أنك تدئبه، تدئبه بمعنى تجعله دائما ودائبا في العمل، تدئبه بمعنى تتعبه وتكثر عليه السقي، يعني لأنك يطلع به الماء من البير، وتجيعه في الوقت الذي تشغله كثيرا لا تعطيه إلا قليلا. اتقوا الله في هذه البهائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في هذه العجماوات، كلوها صالحة واركبوها صالحة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر بها أن تكون يعني أن تعلفها وأن تطعمها وأن تسقيها ثم تستعملها. الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه العجماوات، ولكن لم يسخرها لنا من أجل الإضرار بها، ولكن سخرها لنا على أن لا نكلفها ما لا تطيق وأن لا نجيعها، فنحن مسؤولون عنها إذا ماتت بالجوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فتبين من هذا أن الإنسان قد يدخل النار في هرة، أو قد يدخل الجنة بسبب إخراج هذه الهرة من سجنها، أو إطلاق الطير من يد الصبي كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر وجد طفلا يلعب بطائر، حتى لا يزعج الطفل اشتراه منه، أعطاه مقابل، خذ يا ولد، خذ مقابل هذا الطائر، خذ ثمنه. الولد أخذ الثمن وأعطى الطائر لعمر رضي الله تعالى عنه، فأطلقه عمر. فلما توفي والتحق بربه سبحانه وتعالى سأل، رآه بعض أصحابه في المنام فقالوا له: ما فعل الله بك؟ فقال عمر: غفر لي، غفر الله له. قال له: بما؟ يعني يظن أنه يقول: غفر لي بجهادي وبكوني عدلا ونشرت العدل وفتحت الشام وفتحت مصر والعراق وما إلى ذلك. فقال له: غفر لي بطائر أطلقته، بطائر أطلقته. قال العلماء لماذا لم يذكر الأعمال الجليلة والعظيمة؟ قال هذه الأعمال الجليلة والعظيمة ادخرها الله له لتكون في رفع الدرجات، أما المغفرة فكانت بأبسط الأشياء، غفر الله له بإطلاق الطير واستبقى له سائر الأعمال لأجل ماذا؟ لرفع الدرجات. إذن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رحمة للعباد، رحمة للمخلوقات كلها، رحمة للكون. هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للكون، الذي يقول الله عز وجل فيه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا قانون الإسلام في التعامل مع البيئة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لاحظ العبارة القرآنية. فالقرآن الكريم صالحة أصلا، لسنا نحن في حاجة إلى مدى إلى أن نصلحها، فهي صالحة، دورنا نحن أن نحافظ على هذا الصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. في حين ذم الله عز وجل أهل الكفر والشرك بأنهم عندما يسمعون كلام الله عز وجل تولوا وهم يفسدون في الأرض، وهم يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل. لماذا يستحضر القرآن الكريم هذه المسألة عند التولي أو عند الحديث عن تولي الكافر وإعراضه عن هذا الدين؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، بمعنى أن كفره وشركه مضر بالبيئة، لأنه لا يعرف الحلال والحرام والحق والباطل فيتخبط خبط عشواء، بينما المؤمن يعرف حدود الله في هذه الأشياء. فالمؤمن كما وصفه القرآن الكريم كالشجرة المثمرة الطيبة الضاربة بجذورها في أعماق الأرض وبأغصانها في أجواء السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بمعنى لا يصدر منه شر، المؤمن لا يصدر منه شر، المؤمن لا تخافه البيئة، لا تخافه البحار، لا تخافه الطيور، طبعا كما لا تخافه البشرية، كما لا يخافه إنسان أخوه في اللحم والدم. لماذا؟ لأن الناس آمنون من جانبه. لماذا؟ لأنه استقى من عين الرحمة، استقى من هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين. إذا فعلمنا هذا وهذا فقط شيء مما يمكن أن يقال، وإلا فالمجال في هذا الباب واسع جدا، الحديث عن رحمة الله عز وجل العباد برسول الله صلى الله عليه وسلم الباب واسع جدا، ولكن هذه إشارات لكي نعلم ما من الله عز وجل به علينا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما وصفه بقوله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التزكية والتعليم، فهو نبي الرحمة ونبي الحكمة، لأنه يعلم الناس الكتاب والحكمة. والحكمة طبعا جاءت من الإحكام وهو الإتقان، والمراد بها كل ما وافق الصواب، كل ما وافق الصواب. ووصفت السنة السنة النبوية بكونها حكمة لأنها كلها صواب، لأنها كلها صواب، يعلمهم الكتاب والحكمة. إذا صحت نسبة الكلام أو الفعل أو التقرير للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق الذي لا جدال فيه، فهو حق الذي لا ينبغي لأحد أن يناقشه من منظور العصر ولا من منظور الفكر ولا من منظور العقل ولا من منظور التطور ولا من منظور التقدم ولا من أي منظور آخر. فإذا صحت نسبة القول أو الفعل أو التقرير للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، سواء أدركت ذلك عقولنا أم لا، سواء وافق ذلك أهواؤنا أم لا، فلا بد أن نعترف بأنه حق. بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يزكيهم ويعلمهم، التزكية هي التربية، والعلم شيء آخر، ولا ينفع العلم بدون تربية، وقد تكون التربية وحدها نافعة إذا كان لديك من العلم على قدر ما تصلي به وتصوم، هذا يكفي، هذا يكفي. إذا كان الإنسان يعرف أنه يصلي ويحسن صلاته ويحسن صيامه، وإن لم يكن يقرأ ولا يكتب، فصلاته صحيحة وعبادته صحيحة، ولكن هذا متوقف على كونه متربيا بتربية الإسلام ومتخلقا بأخلاق الإسلام. وقد يكون الإنسان عالما يعرف العلوم كلها التي لدى البشرية، ولكنه غير متخلق، ولكنه غير متأدب، ولكنه لا يقف عند حدود الله عز وجل، فهذا كبر عليه أربعا لوفاته. فهذا هو العلم الذي لا ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مما يستعيد من العلم الذي لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، كثيرا ما يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع. ولهذا قدم الله عز وجل هنا التزكية على التعليم، ويزكيهم ويعلمهم، يعني التربية أولا. فكثيرا ما ننشغل بالتعليم ولا ننشغل بماذا؟ بالتربية. أي حتى يكون هذا الأمر متضحا لنا جميعا، كثيرا ما ينشغل إنسان مثلا بحداقة ابنه وفهمه وكونه يحصل على النقاط العالية في القسم، يعني يأتي مثلا ب 16 15 نقطة على 20 17 18 على 20 ويفرح بهذا، وحق له أن يفرح، ولكن هذا الطفل لا يربيه على الإسلام، لا يربيه على الصلاة، لا يربيه على الأخلاق الفاضلة. ها هو في جانب متفوق، ولكنه في جانب آخر في أسفل سافلين، يعني في جانب التربية لا يملك منها شيئا، في جانب النقط في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في سائر العلوم الأخرى، الطفل أو التلميذ أو الطالب متفوق ممتاز. هل يصلي الصبح؟ لا يصلي الصبح. هل يصلي الظهر؟ لا يصلي الظهر. هل يصلي الصلوات الخمس كلها؟ لا يصليها. هذا غير ممتاز. واسمع هذه الكلمة، ابنك هذا غير ممتاز، فهو ضاحض أي ساقط، فهو من المضحضين أي المبعدين المتروكين، لأن التربية أولا، ويزكيهم قبل ماذا؟ قبل ويعلمهم، قبل العلم. فالتأديب والتربية فرض عين، والتعليم والحصول على الدرجات العالية والتخصصات وفرض كفاية. فكيف نتسابق في فرض كفاية ونحن نفرط في ماذا؟ نفرط في فرض العين الذي هو التربية، الذي هو السلوك، الذي هو الأخلاق. وإذا عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه في هذا الباب صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في تربية الأمة، في تربية الأمة صغارا وكبارا رجالا ونساء. فإذا بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة وجيزة 10 سنوات في المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أمة في جانب العلم علماء، في جانب الزهد زهاد، في جانب الجهاد فرسان، في جانب الإفتاء مجتهدون، في جانب القضاء حكام، في أي جانب من الجوانب فإنك ستجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلق والدين، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه، قال تعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا، ما كان يتعلمون العلم وحده ولكنهم يضيفون إلى العلم العمل. وقوله تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، فهو نبي الهداية صلى الله عليه وسلم، هدى الله عز وجل به الأمة، ففتح الله عز وجل به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو يهدي، فهو الهادي إلى صراط الله المستقيم، مش الهادي ولا مش الهادي، فهو صلى الله عليه وسلم الهادي إلى صراط الله المستقيم. الذي لا يفهم هذا يقول الهادي هو الله، لأنه يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيكون الجواب لهذا الشخص إذا كان الله عز وجل قد قال إنك لا تهدي من أحببت، فهو الذي قال ويهديهم إلى صراط المستقيم، وقال له وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. وإنك لا تهدي، اللام هنا لام الابتداء وليست لام النفي، ماشي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لا تهدي لام الابتداء. ولام الابتداء تفيد ماذا؟ تفيد توكيد الفعل الذي دخلت عليه. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية هداية مؤكدة، ولكن حتى لا يعني تبقى حائرا في الجمع بين الآيتين، بين الآية التي تقول لا تهدي والآية التي تقول إنك تهدي وإنك لا تهدي، فالهداية يقسمها العلماء إلى قسمين: هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية توفيق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، الهداية التي هي خلق القدرة على الطاعة وتسيير العبد نحو الطاعة وتنشيط العبد نحو الطاعة، هذه من الله سبحانه وتعالى تسمى هداية التوفيق. وهداية إرشاد هي الدلال على الطريق، هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، بمعنى أنك ترشد الناس إلى صراط المستقيم، بمعنى تقول لهم هذا حق وهذا باطل، بمعنى تقول لهم خذوا هذا الطريق واتركوا هذا الطريق. وهذا النوع من الهداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مستوياتها، ويملكها الناس في مستويات أخرى. فأنت أيضا هادي عندما يسألك شخص أين الطريق إلى المكان الفلاني، فتقول له هو هذا أو هو هذا، فهل هديته أم لا؟ هديته. إذن فأنت أيضا تهدي، أي ترشد وتدل على ماذا؟ وتدل على الطريق. فكل من دلك أو من دلك على الطريق فقد هداك. ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورى في هذه المسألة ليلة الهجرة، حيث لقيهم أعرابي فقال له من هذا؟ فقال هاد يهديني، هاد يهديني. هذا الأسلوب يسميه البلاغيون، علماء البلاغة يسمونه التورية. هاد يهديني، والمراد بهاد يهديني يعني رجل يدلني على الطريق، أنا لا أعرف الطريق من هذا البلد إلى بلد آخر، فاستأجرت هاديا يهديني، خيريت خبير بالطرق خبير بالمسالك، فأقول له جزاك الله خيرا خذني إلى المكان الفلاني فإني لا أعرف الطريق، هل هذا هادين أم لا؟ هادين يهديني. ولكن أبا بكر لا يقصد هذا، إنما يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهديه إلى الله، هادين يهديني إلى الله، يدلني على الله، يرشدني إلى الله سبحانه وتعالى. يقصد المعنى العالي للهداية، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم هاديا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هاديا من طريق إلى مكان معين إلى بلدتين وما إلى ذلك، هادين يهديني. فظن الأعرابي أن هذا الرجل خبير بالطرق فانصرف. هذه يسمى ماذا؟ التورية، عندما تنطق بكلمة تحتمل معنيين وتريد أبعدهما، تحتمل معنيين وتريد أبعد المعنيين، كما ورى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى، في غزوة بدر الكبرى، لما ذهب هو أبو بكر يعني يبحثان أو يتجسسان أخبار المشركين، فوجدوا أعرابيا فسألوه عن قريش، فقال لهم إن صدق الذي أخبرني فإنهم سيكونون اليوم في المكان الفلاني، أي في المكان الذي وجدت فيه قريش. قال وما أخبر محمد وأصحابه، يعني محمد أصحابه، محمد هو المتكلم، قال ما هي أخبار محمد وأصحابه؟ قال إن صدق الذي حدثني فإنه سيكون اليوم في المكان الفلاني، أي في المكان الذي ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم جيشه جند الإسلام. قال إن صدق الذي أخبرني فإن محمدا وأصحابه سيكونون اليوم في المكان الفلاني. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف هو أبوك، فقال له من أنتما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، وانصرف. نحن من ماء. فذهب الأعرابي في عقله أمن ماء العراق، أمن ماء مزينة، أمن ماء كذا، أمن ماء، لأن العرب تسمي القرى تسميها بماذا؟ بالمياه، ماء كذا، لأن طبعا القرية لا تنزل إلا على ماء، لا تنزل إلا في الواد وفي الشعبة أو في المكان الذي فيه ماء، فيقول ماء فلان وماء فلان وماء فلان وماء فلان إلى آخره. أمن ماء العراق، أمن ماء مزينة، أمن ماء كذا، أمن ماء. فإذا ذهب به فكره يبحث عن الماء، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ماء مهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل الإنسان من ماء، فورى حتى لا يدل هذا الأعرابي على جيش المسلمين، لأنه لو قال لو نحن من المسلمين سيأتي أيضا متجسس المشركين ويقول له إن المسلمين كانوا هنا، فهم في هذا الواد وفي ذلك الواد وما إلى ذلك، والحرب خدعة كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فنبي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الهداية والتزكية والحكمة. وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي يرحم بعضهم بعضا. وتواصوا بالمرحمة هذا جزء من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرحمة التي رحم الله عز وجل بهذه الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالناس يتراحمون فيما بينهم بفضل هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعاطفون فيما بينهم بسبب هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبعثه الله عز وجل رحمة لأمته، إذن فهو رحمة، فصلى الله عليه وسلم رحمة لأمته ورحمة للعالمين، ورحيما بهم ومترحما عليهم، يترحم عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم اغفر لأمتي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا، يترحم عليهم أحياء ويترحم عليهم أمواتا، يذهب إلى البقيع ويترحم على أهل البقيع، يذهب إلى قباء إلى شهداء أحد ويترحم عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومستغفرا لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته، يطلب الله عز وجل أن يغفر لأمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغفاره يتعداه إلى أمته، ورحمته تتعداه إلى أمته، وكل ما من الله عز وجل به عليه يتعداه إلى أمته. إذا كان هو نبي الرحمة فأمته أمة مرحومة، إذا كان هو نبي الرحمة فأمته رحمها الله عز وجل بوجوده فيها وباستغفاره إياهم. فإذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفرون لأنفسهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يستغفر للمؤمنين، لا إله إلا الله. وجعل أمته أمة مرحومة، ووصفها بالرحمة، ووصفها بماذا؟ بكونها أمة مرحومة، وأمرها بالتراحم فيما بينها وتواصوا بالمرحمة، وأثنى عليه فقال إن الله يحب من عباده الرحماء، إن الله يحب من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انظروا إلى هذا، إلى هذا الربط، أن الراحمين يرحمهم الرحمن، يعني إذا أردت الرحمة وكنت في حاجة ماسة إليها ماذا سأفعل؟ أن أرحم. فبرحمتي من في الأرض تتنزل علي رحمة الله سبحانه وتعالى. يمكن يكون لم يبين بحال هكا، الرحمة نازلة من عند الله عز وجل إليك ثم منك إلى عباد الله عز وجل إلى الناس، هكذا. لا تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بدون أن ترحم الناس، تقهرهم، تظلمهم، تشتمهم، تأكل أموالهم، ثم تقول بعد ذلك اللهم ارحمني. أبدا، كيف يتسنى لك هذا؟ وقد ظلمت هذا، وشتمت هذا، وأكلت مال هذا، ثم تستنزل الرحمة بقولك اللهم ارحمني. إذا أردت أن يرحمك الله سبحانه وتعالى فارحم من في الأرض، فارحم عباد الله سبحانه وتعالى. وأما رواية نبي الملحمة، أي الرواية التي ورد فيها نبي الملحمة، فإشارة إلى ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من القتال والسيف، وهي صحيحة. لماذا قال وهي صحيحة؟ ليرد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سيف، ولم يكن له جهاد، ولم يكن له قتال، في مقابل الذين يقولون إن النبي إن محمدا هم لا يقولون النبي لا يعترفون بنبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضره، إنما يضرهم هم يقولون إنما بعث بالسيف والقتال وسفك الدماء وما إلى ذلك. هذا غلط، والأمر الآخر غلط. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحيما مجاهدا برحمته، رحيما مجاهدا برحمته، فجهاده صلى الله عليه وسلم رحمة، جهاده صلى الله عليه وسلم رحمة. كيف يكون الجهاد رحمة؟ ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم معاندين ومقاتلين ومشركين إلا واستخرج من تحت أيديهم المظلومين، فيشعرون برحمة هذا الدين، ويشعرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رحمه، فعلا أنقذه. كثيرا ما يستعمل الناس في زماننا هذا، كثيرا ما يستعملون الأسلحة الفتاكة باسم رحمة ذلك الشعب، يعني يقتلون الشعب بأكمله ويقولون إنما جئنا من أجل رحمة ذلك الشعب. وعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو بعث بالسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت في المعارك التي خاضها طوال 10 سنوات من الطرفين، أي من المشركين ومن المسلمين، إلا 1120، ماتت في حروب النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وتموت في حروب الناس في ليلة واحدة آلاف مؤلفة، في ليلة واحدة، في يوم واحد آلاف مؤلفة. فمن هو نبي الرحمة ومن هو نبي القتال والسيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وهو قوي في 10,000 من المجاهدين، والمشركون ضعاف في قلة، منهزمين منكمشين، ما الذي حدث؟ سفكت الدماء؟ لا. انتهكت الأعراض؟ لا. سبيت النساء؟ لا. إذن فتحه صلى الله عليه وسلم لمكة أو غزوه لمكة رحمة، غزوه صلى الله عليه وسلم لمكة رحمة، دخول المسلمين للمقدس رحمة للمقدسيين، دخول المسلمين للعراق رحمة للعراقيين، دخول المسلمين للمغرب عقبة بن نافع وغيرهم من المجاهدين رحمة لأهل المغرب. فكانت هذه الفتوحات بمثابة سيل جرار من رحمة الله عز وجل، أخرج الله به العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمواصلة الحديث عن هذه الأسماء والصفات التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنته. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا